الحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر شعبان من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا أيها الإخوة هو كتاب تفسير السعدي، ووقفنا في سورة آل عمران عند الآية الثامنة، الآية العاشرة بعد المئة، 110، وهي قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولدي ومشايخي وللمسلمين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان، وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرا لهم، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله محاربون للمؤمنين سعون في إضرارهم كل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع ما أخبر الله به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. طيب، يعني تلاحظ أن الآيات كما ذكرناها في مخاطبة أهل الكتاب وخاصة النصارى تقريبا توجهت الآيات بعد ذلك إلى مخاطبة المؤمنين فيما سبق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وما جاء بعدها من الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخره. ثم يعني بيّن الله فضل هذه الأمة، أمة محمد، بأنها خير الأمم، ووصفها بهذه الأوصاف: أول أوصافها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعه متعدي، والإيمان نفعه غير متعدي، فأنت تؤمن بنفسك لكن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر يكون نفعه متعدي، وذلك فضلت هذه الأمة بهذا الشيء. طيب، قد يسألك سائل يقول لك: طيب جاءت الآيات مرة أخرى وعادت لي لمخاطبة يعني اليهود وأهل الكتاب في هذه الآية. نقول: لا، لم تخاطبهم، وإنما هي تخاطب المؤمنين بأن هؤلاء الكتاب لو أنهم آمنوا كان خيرا لهم، وأنهم لن يضروا المؤمنين، وبيان حال هؤلاء أنه ضربت عليهم الذلة والمسكن إلى آخره. ثم استثنى الله منهم طائفة كانوا على الحق متبعين لدين الله، ولذلك قال: ليسوا سواء. طيب، يعني الآيات واضحة يعني في دلالاتها، وما ذكره الشيخ واضح جدا، وبين الشيخ أن الكثير من أهل الكتاب كانوا فاسقين إلا من رحم الله، إلا من آمن منهم وهم قلة. طيب، نواصل. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون أينما ثقفوا، ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به، يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل من الناس، أي إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم كما شهد حالهم سابقا ولاحقا، فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب، وباءوا بغضب من الله، أي قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة، والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد. تلك العقوبات المتنوعة عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون، فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما الذي أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. يعني مثل ما ذكرنا لك قبل قليل أن هذه الآيات الآن تعطينا صورة واضحة عن هؤلاء اليهود في الذلة والمهانة والهوان، وفي نفس الوقت يعني تحذير المؤمنين أن يسلكوا طريقهم، أو أيضا تحذير المؤمنين أن يذلوا أمامهم، فهم في ذلة أصلا، في ذلة، ولذلك قال الله عز وجل فيهم ضربت عليهم الذلة، والضرب مثل ضرب الخيمة ومثل ضرب المرأة خمارها، لما قال وليضربن بخمورهن، فضرب الشيء أن يحيط بالشيء، فالذلة أحاطت بهم من كل جانب، يعني من كل جانب، أينما ثقفوا أينما وجدوا في أي مكان وفي أي زمان، مثل ما ذكر الشيخ حتى في أي زمان، إلا بحبل من الله، يعني إن عاهدوا الله أو عاهد المؤمنين على شيء وأوفوا بعهدهم، فإن هذا قد يجعل لهم يعني مكانا أو نحو ذلك. وحبل من الناس أيضا بقوة خارجية، وهي قوة من بعض الدول التي تنصرهم، فقد يكون هذا، قد يكون هذا. يقول إلا وباء بغضب، حتى مع أنهم يعني لو أعطوا من العزة مثلا والتمكين في الأرض بحبل من الله أو حبل من الناس، فإنهم لا يزالون بغضب من الله، لأنهم إذا عادوا إلى الله عز وجل فإنهم يعودون وقد غضب الله عليهم، ويعني في الآخرة. وضربت عليهم المسكنة، قال أيضا يعني ضربت عليهم المسكنة، يعني لا تفارقهم المسكنة، فيعني ذلة ومهانة وفقر لا يفارقهم، ولذلك تجدهم الآن يملكون الدنيا ولكن يعيشون في فقر وذلة ومهانة، وإن كان عنده ما عنده من يعني الأموال، إلا أنه تجد حاله حال الفقير في ملبسه وفي مسكنه، فهذا معناه. قال ذلك بأنهم كانوا يكفر، هذا هو العلة، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقوله عصوا وكانوا يعتدون عام يدخل فيه الكفر وقتل الأنبياء، فهذا هو السبب الذي كل هذا تحذير للمؤمنين أن يكونوا مثل حالهم، فتضرب عليهم الذلة والمسكنة ويكون وعيدهم بما وعد هؤلاء به بسبب المعاصي، كل هذا تحذير للمؤمنين. نعم واصل. نعم حصلوا إليك. قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بين حالة المستقيمين منهم، وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وهو الخير كله وينهون عن المنكر وهو جميع الشر، كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ويسارعون في الخيرات. والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها، فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب. ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادرا عن إيمان وإخلاص، فلن يكفروه لن ينكر ما عملوه ولن يهدر. والله عليم بالمتقين، وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. طيب، يعني هذه خاتمة الحديث عن أهل الكتاب. يعني الآن أوشكنا على الانتهاء عن عما تحدث عنه صدر السورة في الكلام عن النصارى نجران، وعن مواقف أهل الكتاب، أو نقول يعني مواقفهم من عيسى عليه السلام، وأيضا مواقفهم من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شريعتهم. فهذه خاتمتها، ختمها الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء لما بين حالهم وعقوباتهم ومواقفهم السيئة استثنى منهم المؤمنين المتقين، كما ذكر الله في آخر السورة في الآية الأخيرة من سورة آل عمران، قال في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، فاستثنى طائفة منهم لمن يؤمن الله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فهنا قال ليسوا سواء، ليسوا كلهم على يعني سواء في الانحراف والكفر بالله سبحانه وتعالى، بل فيهم أناس مستقيمون. ولذلك قال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، قائمة في يعني مستقيمة، قائمة يعني مستقيمة، وتقيم شرع الله بتلاوة القرآن وصلاة الليل آناء الليل وهم يسجدون، والإيمان بالله واليوم الآخر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمسارعة في الخيرات، حتى حكم الله عليهم بأنهم من أهل الصلاح، ووعدهم بهذا الوعد، قال: وما يفعل من خير فلن يكفروه، لن يجحد ولن ينكر ما فعله من الخير، والله عليم بالمتقين. فهذه خاتمة الحديث عن هؤلاء، ولذلك بعدها تنتقل الآيات إلى مخاطبة المؤمنين في التحذير من الذين كفروا، ثم التحذير من المنافقين، ثم تدخل بعدها آيات ما وقع في غزوة أحد، وهي الآية 20 بعد 100. طيب، واصل. نعم، حصل إليك. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. بين تعالى أن الكفار الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ، ولا ينفعهم نافع، ولا يشفع لهم عند الله شافع، وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا، وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل، وأن مثلها كمثل حرث أصابته ريح شديدة فيها صر أي برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث، وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما ظلموا أنفسهم. وهذا كقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، يعني ختم الشيخ هذه الآية بتفسيرها بآية أخرى، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وهذه يعني الشيخ أحيانا يشير إليها، ولكنه نادر أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة، لأن هدفه من هذا التفسير هو يعني التركيز على المعنى الإجمالي، ويعني إعطاء صورة عامة عن الآيات، والوقوف في تدبر الآية وما دلت عليه من دلالات. ولذلك هنا يقول: يقول إن قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هذا في ذكر حال الكفار الحربيين المشركين بالله ورسوله المكذبين لله ولرسوله، هذه في حالهم بعد ذكر أهل الكتاب، وأن هؤلاء الكفار مهما جمعوا من حطام الدنيا ومهما حصل لهم من كثرة الأولاد فإن هذه لن تنفعهم يوم القيامة ولن تغني عنهم من الله شيئا، لأنهم هم أهل النار ولأنهم سيكون مصيرهم إلى نار جهنم، فلا شافع ولا نافع يوم القيامة أمام ما توعدهم الله به. ثم بين حال ما قد ينفقونه في الدنيا، لأنه أحيانا ينفقون قد تكون نفقات في وجوه الخير مثل الكرم ومثل العطف على المساكين يعني علاج الجرحى والمرضى أو نحو ذلك، قد يكون لهم مساهمات قد تكون يعني مساهمات خيرية، هذه لن تنفعهم يوم القيامة. أو أنهم ما يعدونه في محاربة المسلمين كما في قوله تعالى يصد عن سبيل الله، هذه أيضا كلها لا تبقى، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا في إعداد إما في مصالح يعني في الخير أو في إعداد الحرب ضد المسلمين ينفقونه ليفسدوا على المسلمين دينهم، فهذه ستكون وبال عليهم يوم القيامة. ولذلك قال ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا هذا الذي ينفقون إذا جاء يوم القيامة لن يبقى له أي أثر. قال كمثل ريح فيها صر، والريح الشديدة الباردة تحدث صوتا مثل صرصرة الباب الصر، كما قال سبحانه وتعالى قال ريح صرصرة في يوم ريح صرصرة عاتية، وقال نعم في ريح صرصر قال يعني هنا فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، يعني يشبه حال هؤلاء في عدم انتفاعهم بالأموال مثل الريح التي تأتي على حرث القوم فلا تبقي منه شيئا فتهلكه، وهؤلاء نفس الشيء إذا جاء القيامة ذهبت أموالهم وما أنفقوه كل ذلك سيكون حسرة عليهم ولن يبقى له أي أثر ينتفعون به يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى ما ظلمهم ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم. طيب بعد ما ذكر الله حال هؤلاء الكفار وما يفعلونه ضد الإسلام أو يفعلونه يعني يرجون الخير من ورائه، هذه حالهم. ثم ذكر الآن بعد ذلك تنتقل الآيات إلى حال المنافقين. نعم، وتقديم هذه لأن يعني أشد عداوة للإسلام والمسلمين هم هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإيمان والمحبة للمسلمين والمودة وهم في باطن أنفسهم يعني أشد عداوة على الإسلام والمسلمين. والقرآن كثيرا ما يذكر المنافقين في الحروب، يذكرهم ويذكر أحوالهم، فأحيانا تأتي الآيات في ذكر أحوال المنافقين قبل الحرب، وأحيانا تذكر أثناء الحرب مواقفهم أثناء الحرب، كما سيأتينا بعد قليل أن هناك مواقف لهم أثناء الحرب وأحيانا بعد الحرب كما ستأتي في هذه السورة بعد الحرب، لو أطاعون ما قتلوا هذا يقولون بعد الحرب، وفي أثناء الحرب كما رجع أبوي بن خلف رأس المنافقين بثلث الجيش قال يعني لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فهذه مواقف أحيانا قبل الحرب. فالله نبه علي حال هؤلاء المنافقين لأنهم أشد عداوة. طيب اقرأ. نعم صلى الله عليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.

يعني ضرره وفي يعني وفي في في حال في حال المؤمنين. يقول والدمع قد بدت البغضاء، أي يعني بدت البغضاء من أفواههم، كما ذكر الشيخ هنا قال يعني من أفواههم، يقول يعني بدت البغضاء من كلامهم وفلتات لسانهم، يعني لو أنهم يعني حاولوا أن يخفوا سيخرج على ألسنتهم، ولا تعرف أنهم في لحن القول، سيخرج من ألسنتهم ما أخفوه في باطنهم. ويقول وما تخفي صدرهم أكبر، أما الذي يظهر قد يظهر يعني شيء قليل قد لا يشعر به أو يظهر يعني بغير اختياره، أما ما يخفي فالكثير والكثير. يقول الله عز وجل من رحمته قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون لكم عقول فاحذروا هؤلاء ولا تجعلونهم معكم في صفوف المسلمين. ها أنتم أولئك تحبون، قل ها أنتم يا أولئك كيف تحبون هؤلاء، تحبونهم وهم لا يحبونكم، كيف تودونهم، كيف تجعلونهم معكم في الصفوف وتجعلونهم معكم في الجيش وهم يعني لا يحبونكم بل يكرهونكم، وأنتم حالكم أنكم تؤمنون بالكتاب وهم بالكتاب كله وهم لا يؤمنون، لأنهم على وجهين، إذا لقوكم ادعوا الإيمان وإذا خلا بعضهم إلى بعض أظهروا الكفر والحقد على الإسلام والمسلمين. ولذلك من حالهم أنه إذا أصابكم الخير ساءهم ذلك، وإذا أصابكم الشر يعني أصابكم الخير والحسنات وأصابكم يعني القوة والعزة والمنعة والانتصار يسوءهم ذلك، وإذا أصبتم بمصيبة وهزيمة ونحو ذلك فرحوا بذلك. لكن الله سبحانه وتعالى قال إن تصبروا وتتقوا، يعني تجمعوا بين الصبر عليهم وتتقوا الله عز وجل وتحذروهم لا يضركم كيدهم مهما فعلوا، لأن الله سيحبط كيدهم ويكشف أسرارهم، إن الله عليم بما إن الله بما يعملون محيط، فسيكشف ويبطل كيدهم ويبطل ما يدبرونه ضد الإسلام والمسلمين. فهذه الآيات الثلاث كلها في بيان مواقف اليهود مواقف المنافقين وما ينبغي للمؤمن أن يكون أيضا واقفا أمامهم وأن يحذرهم أشد الحذر. طيب بعد هذا البيان في حال أهل الكتاب وفي حال الكفار يعني الظاهرين في كفرهم وفي حال المنافقين الذين يخفون كفرهم، بعد هذا البيان كله تأتي الآيات تنتقل إلى الحديث عن غزوة أحد التي يعني جمع الله فيها من أصناف الناس المنافقين والكفار وأهل الكتاب، وماذا كان موقفهم. أهل الكتاب خانوا وغدروا، والمنافقون أيضا خانوا وغدروا، والكفار قاتلوا المسلمين ووقفوا في وجوههم. فنشوف الآن سياق الآيات في حديث عن غزوة أحد إلى آخر السورة، وكلها في التربية والتوجيه والاستفادة مما حصل في هذه الغزوة، كلها دروس ومواعظ وعبر في هذه القصة. نعم اقرأ. قال تعالى وإذا غدوت من أهلك فتبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة. وذلك يوم أحد حين خرج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حين واصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد، فنزلهم صلى الله عليه وسلم منازله ورتبهم في مقاعدهم ونظمهم تنظيما عجيبا يدل على كمال رأيه وبراعاته الكاملة في علوم السياسة، كما كان كاملا في كل المقامات. والله سميع عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وهم بنو سلمة وبنو حارثة، لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا. فقال: وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في عددكم وعددكم، فكانوا 300 وبضعة عشر في قلة ظهر ورثاثة سلاح، وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح فاتقوا الله لعلكم تشكرون الذي أنعم عليكم بنصري، إذ تقول مبشرا للمؤمنين مثبتا لجنانهم: أليكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من حملتهم هذه بهذا الوجه، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قاله بعضهم، أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين، ويدل عليه قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد، بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعا لطرف من الكفار أو ينقلب بغيرهم لم ينالوا خيرا، كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين، أرجعهم الله بغيظهم خائبين. طيب، يعني هذا الحديث عن غزوة أحد كما ذكرنا: وإذ غدوت، والغدوة هي أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يوم الجمعة وبدأ القتال يوم السبت، فبعضهم يقول إنه غدوت المراد به أول النهار، وبعضهم يقول غدوت يعني بكرت في الخروج، ولا يلزم أن يكون أول النهار لأنه خرج الجمعة إما مساء أو في نهاية النهار، ورتب الجيش وبدأ القتال السبت صباحا. فيقول هنا: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ترتبهم كما ذكر الشيخ هنا، ترتب منازلهم ومقاعدهم وتنظمها تنظيما عجيبا، والله سميع عليم. وهذا يدل على حنكته صلى الله عليه وسلم وسياسته ومعرفته للحروب. ثم بين سبحانه وتعالى موقف طائفة، أما المنافقون فستأتي مواقفهم، لكن هذه طائفة كان عندها شيء من الضعف أو التأثر بالمنافقين، فكادت أن تفشل وكادت أن تنهزم وكادت أن ترجع، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ثبتها كما ذكر، قال: طائفتان وهم بنو سلمة وبنو حارثة أن تفشل والله وليهما، بحيث أن الله تولى أمرهم بتوفيقه سبحانه وتعالى. ثم قال: وعلى الله فليتوكل، حتى لو ذهبت هذه ورجعت فإن المؤمن عليه أن يتوكل على الله، وأن يفوض ويعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله، فإن الله ناصره. وهذا من أقوى أسباب النصر، هو التوكل على الله مع فعل الأسباب. ثم قال سبحانه وتعالى، قال يعني بين الله لما حصل ما حصل في غزوة بدر وفي غزوة أحد من المعصية التي تسببت في هزيمة المسلمين، ذكرهم في نصره سبحانه وتعالى لهم وهم أذلة وضعاف في غزوة بدر، ويذكرهم لعلهم يشكرون النعمة هذه. ثم قال: إذ تقول المؤمنين، إذ للماضي ظرف للماضي، إذ تقول المؤمنين في غزوة بدر: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ اختلف المفسرون كيف كان المد، واختلف أيضا في هذه الآيات، هل هذا المد 3000 ثم 5 كان في أحد أو كان في بدر؟ فبعضهم قال إنه كان في أحد، لكن الله وعدهم لما عصوا الله لم يحصل هذا النصر ولم يحصل هذا المد لما وقعت المعصية. وبعضهم يقول لا، أن هذه الآية في غزوة بدر، وأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بهذا الوعد، وأن الله أنزل عليهم 1000 من الملائكة إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين، قال سبحانه وتعالى بألف من إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، فمدهم الله بألف، وهؤلاء الألف قاتلوا، لكن هل زاد على الألف 3000 أو 5؟ قال هذا وعد منه سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ هنا، قال أن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، يعني ينزل الله لكم 3000، ثم قال بلى ينزل الله لكم 3000 وإن صبرتم واتقيتم الله عز وجل يأتوكم من فورهم، هذا يقصد الكفار، يعني يقصد قال هنا قال يأتوكم، يعني بلى إن تصبروا وتتقوا، ويأتوكم من فورهم هذا أي من حملتهم هذه بهذا الوجه، يعني من الذي يأتيكم بفورهم؟ قال يعني قد يكون يعني مثل ما ذكر هنا الشيخ، قال الملائكة يأتونكم يعني من هذا الفور، يعني من هذا المكان بحملة قوية من هذا المكان ومن هذا الوجه من فورهم هذا إذا اتقيتم، هذا شرط، إن صبرتم واتقيتكم، يعني شرط الله عليهم الصبر والتقوى، لكنهم حصل ما حصل من الخلل، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم، هذا شرط ربكم ب5000 من الملائكة مسومين أي معلمين علامة الشجعان، وما جعله الله إلا بشرى لكم. قال الشيخ اختلفوا بهذا الإمداد، هل حصل أو لم يحصل، هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة وقاتلوا، أو أنهم جاءوا فقط لتكثير السواد وإرعاب الكفار؟ قال هذا قيل هذا وقيل هذا، يعني تثبيت المؤمنين والرعب، إلقاء الرعب في قلوب المشركين، قيل هذا وقيل هذا، وكأن الشيخ يميل أن الذين قاتلوا هم 1000، وأن هذه الزيادة جاءت للإرهاب وتكثير سواد المؤمنين، يقول كما قال كثير ويدل عليه وما جعله إلا بشرى لكم أي تبشير لكم بكثرتهم ولتطمئن قلوبكم فتعزمون على قتالهم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يقول في هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها، النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من هذا ولا من هذا، وإنما الأسباب يعني لا بد أن تكون متوفرة، وهي يعني تعين وتساعد على القتال. طيب، يعني هذا رأي وهذا رأي، وبعضهم يرى أن الآيات هذه في أحد، وبعضهم يرى أنها في بدر، والصحيح أنها في بدر، الصحيح أنها في بدر، تذكير المؤمنين بنصره لهم في بدر لما أصابهم ما أصابهم في أحد. طيب واصل عشان ننتهي من نعم. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه جعل يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم، مدبرون لا مدبرون. وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم، إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام، وقد فعل، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. يعني هذا يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هذه كما ذكرها هنا أنه لما وقع ما وقع في غزوة أحد بانهزام المسلمين بسبب ما وقع من المعصية وهم أهل الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في جعلهم في على جبل الرماة قال يعني ليحموا ظهر الرسول وأصحابه ثم إنهم قال لا قال امكثوا مكانكم ولا يعني لا لا لا لا تنتقلوا من مكانكم أو تغيروا مكانكم حتى يأتيكم الخبر من عندي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم لما رأوا أن المسلمين قد انتصروا وأن الكفار قد ولوا نزلوا من هذا المكان، فلما نزلوا استغل الكفار هذه الفرصة فأحاطوا بالجبل وجاءوا من جهة جبل الرماة وبدأوا يضربون المسلمين حتى حصل ما حصل، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بما أصيب، كسرت رباعيته وشج رأسه، كل ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني شعر بشيء من هذا الأمر الذي أصابه، فقال لن يفلح قوم شجوا وجه نبيه مكسروا رباعيته، فأنزل الله أن الأمر لله، لأنه قد يتوب على من يتوب، وقد تاب على أبي سفيان وعكرمة وخالد وغيره من هم قاتلوا المسلمين في المعركة، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمر لله. فأنزل الله هذه الآية وبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء لأنه عبد من عبيد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم وقنت عليهم أياما، ثم بعد ذلك ترك القنوت عليهم، فالله الأمر بيد الله، إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم فهم ظالمون إن عذبهم، وإن تاب عليهم فهو يعني منة من الله ورحمة لهم في هدايتهم. طيب نأخذ الآية هذه ولله. نعم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي، وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه والله غفور رحيم. فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر، يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم هذه في خاتمة الآية قال أنه ما دام أن الله أخبر في الآية أن الأمر له وليس للنبي شيء من الأمر، وأن الله إن أراد أن يتوب تاب عليهم وإن أراد أن يعذبهم عذبهم بظلمهم، بين أن سعة سبحانه وتعالى ملكه وتدبيره والتصرف فيه بحكمته في العالم العلوي في السماوات وعالم الأرض في الأرض عالم السفلي، وأن الله يتوب على من يشاء ويغفر من يشاء، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن من صفاته يعني اللازمة كمال المغفرة والرحمة سبحانه وتعالى لمن تاب وعاد إلى الله فإن الله يرحمه. طيب نقف عند هذا القدر لأن الآيات بدأت تذكر شيئا من التوجيه والوعظ والتذكير للمؤمنين الذي ينبغي أن يسيروا عليه. طيب نقف عند الآية 130، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما توقفنا عنده والله أعلم.